والرسول يدعوكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلي عباد الله وهم يفرون في أخراكم في ساقتكم. وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآخرة هو موقف الأبطال. فأثابكم أي جازاكم غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذا عصيتم وتنازعتم، وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القذر والجراح، والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام، أمنة نعاسا. قال ابن مسعود: نعسنا يوم أحد، والنعاس في الحرب أمن من الله، يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون، غشيهم النعاس تأمينا لهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق، معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره، وظن الجاهلية بدل، وهو على حذف في موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى: ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم هذا كفرا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. لو كان لنا من الأمر شيء، قاله معتب بن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي: قل لو كنتم في بيوتكم. الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. وليبتلي يتعلق بفعل تقديره ليبتلي فعل بكم ذلك. إن الذين تولوا، الآية نزلت في من فر يوم أحد، استزلهم أي طلبوا من طلب منهم أن يزلوا، ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أو قعهم في الزلال ببعض ما كسبوا، أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم. عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا تكونوا كالذين كفروا هم المنافقون. لإخوانهم هم إخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا 4 إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية، أو كانوا غزا جمع غاز ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين ليجعله يتعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم. فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة، ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم. ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. ولئن متم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله، فبما رحمة ما زائدة للتأكيد. لن فضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله وشاورهم. المشاورة مأمورهم بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة. وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات لوجهين، أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان، ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على 3 مراتب. الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم نفسه إليه بالكلية. فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية، وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم إله واحد، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام، أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، فإن توكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله في التوكل. ثم إن فوق التوكل التفويض، وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه. وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند الاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. وما كان لنبي أن يغل، هو من الغلول، وهو أخذ الشيء في خفية من المغانم وغيرها، وقرئ بفتح الياء وضم الغين، ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغلول. وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وقرئ بضم الياء وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغل نبيا، أي يخونه في المغانم. وخص النبي بالذكر، وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء، لشنعة الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي تعظم بحضرته. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا، كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء، ومن يغل ليأتي بما غل، وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت، لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. أفمن اتبع الآية؟ قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل. وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. هم درجات، أي ذو درجات، والمعنى التفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. لقد من الله الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، معناه في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم به من الأجنبيين. أولما أصابتكم مصيبة، الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد، ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف. قد أصبتم مثليها، قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70 وأتر 70. قل هو من عند أنفسكم، قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلا الخروج. وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرباة حسب ما تقدم، يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد. وقيل لهم تعالوا، الآية كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصاني، فرجع ورجع معه 300 رجل، فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم، أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا، الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، ولإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. قل فادرأوا أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.